يقول: ما توجيهكم لمن يكثر الكلام والقدح في ولاة الأمور والعلماء؟ هذا واضح أنه لا خير فيه، ما تكلم في ولاة الأمور والعلماء إلا لأنه يبغضهم، ومن أبغض ولاة أمور المسلمين وعلماء المسلمين فهذا منافق، هذا نفاق والعياذ بالله. لماذا يبغضهم؟ إلا لأنهم يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والحكم بين الناس، فهو يبغضهم من أجل ذلك. هذه طريقة المنافقين الذين يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم، يكرهون أصحابه ويكرهون أهل العلم، فلا يتصف بهذه الصفة إلا منافق. أما المؤمن فإنه يحب المؤمنين، ولا سيما ولاة أمور المسلمين، ولا سيما العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، فهو ما أبغضهم إلا من أجل قيامهم بالأمر وقيامهم بالدين وتعليم الناس الخير. هذا نفاق والعياذ بالله.